حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول سؤال في هذه الحلقة سائل أو سائل يقول: أنا من جيزان وأنوي العمرة إن شاء الله برا، فهل يجوز الاغتسال من المنزل وعقد النية في الميقات؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالاغتسال يسن للإحرام، يسن للإحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لإحرامه. فإذا كانت المسافة بين المنزل والميقات الذي ينوي منه الإحرام قصيرة فلا مانع من ذلك، لأنه يتحقق به الهدف فيكون اغتسل لإحرامه. وإن كانت المسافة بعيدة وتحتاج إلى وقت يتلوث به بدن الإنسان أو يصاب بشيء من الأوساخ يحتاج إلى غسل ثاني، علما بأن أصل الاغتسال للإحرام سنة وليس بواجب، وحينئذ يقال إذا كان المنزل قريب من المحرم فإن له أن يغتسل في بيته عند سفره، ثم بعد ذلك إذا وصل الميقات عقد النية. وعلى كل حال إنه سنة متأكدة عن الاغتسال للإحرام، ولو تركه فلا شيء عليه، تركه واقتصر على الوضوء فلا شيء عليه، وإن ترك الوضوء أيضا فلا شيء عليه، لأنه ليس من واجبات الإحرام لا الغسل ولا الوضوء، ولكن السنة اقتداء به عليه الصلاة والسلام أن يغتسل. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل أيضا يقول: هل يجوز قتل القرود لأنها مؤذية، وما حكم ضرب الكلب بضرب يسير لأنه اعتدى على الأغنام؟ القرود إذا كانت مؤذية أو المؤذي منها لا مانع من قتله، لأن من آذى طبعا قتل شرعا. المؤذي من هذه الحيوانات يقتل، من رآه وقدر على قتله سن له ذلك، لئلا يراه من لا يستطيع دفع أذاه فيتأذى به. وأما غير المؤذي فإنه لا يتعرض له، لا يتعرض له، لأن العلة انتفت. يقول: ما حكم ضرب الكلب بضرب يسير لأنه اعتدى على الأغنام؟ ضربه من غير مبرر لا يجوز، وأذية الحيوان لا تجوز، والذي حبست الهرة فلم تطعمها دخلت النار بسببها، والذي سقى الكلب والبغي التي سقت الكلب دخلت الجنة. فليتقي الله جل وعلا بهذه الحيوانات، في كل كبد رطب أجر. الكلب إذا اعتدى على الأغنام أو حصل منه شيء من الأذى، لأن السائل يقول ضرب الكلب بضرب يسير لأنه اعتدى على الأغنام، على كل حال المؤذي يكف أذاه، والكلب كغيره من الحيوانات وإن كان من أذكى الحيوانات لها قوى مدركة تدرك بها ما ينفعها وما يضرها، فتجد تعرف أن الحيوان الذي أشد منها ضررا تهرب منه، وإذا كان أقل منها ضررا هجمت عليه، وهكذا. المقصود أن هذه الحيوانات لها قوى مدركة تدرك بها نتائج التأديب، فإذا أدبت عن كذا ولا كذا فإنها تنصاع وتتأدب بالأدب. وعلى كل حال هذه حيوانات لا تدفع عن نفسها، فإذا أوذيت بغير سبب فإن هذا لا يجوز، ولكن أذاها بقدر جريمتها وبقدر أذاها لا بأس به، والله أعلم. لكن شيخ لو كان أحسن الله إليكم لم يكن مؤذيا هذا القرد مثلا واعتدى عليه وضربه وموته، هل يأثم؟ وأذية من لا يؤذي فيه ما فيه. وافترض أن حبس القرد أقفل عليه بابا وتركه ويموت جوعا، ما الحكم؟ يأثم بلا شك، دخلت النار امرأة فيره. وأما فداؤه بشيء لم يرد فيه شيء أنه يفدى بشيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا التقيت بشخص وأنا مسافر وهو مقيم، وذلك بأننا التقينا في أحد مساجد الطرق، السؤال من يأم الثاني في الصلاة؟ يأمهم كما هو الأصل الأقرأ لكتاب الله، ثم الأعلم بالسنة، إلى آخر المراتب التي ذكرت في حديث أبي مسعود البدري: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا تساووا فأكثر أهل العلم أن المقيم أولى من المسافر بالإمامة. لماذا؟ لأن هذا الإمام لو صلى وهو مسافر تسبب للمقيم أن يقضي بعض صلاته، فكونه يؤدي جميع صلاته مأموما جماعة أولى من أن يؤدي بعضها. وعلى هذا فالمقيم هو الذي يأم، وحينئذ يلزم المسافر الإتمام، لأنه إن اتم بالمقيم لزمه الإتمام، في قول عامة أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أراد والد لمولود شراء عقيقة فأعطاه صديقه من عنده بدون مال، فهل تقبل؟ وهل للعقيقة وقت محدد أم أن وقتها مفتوح فتكون وقت ما تيسر ذبحها؟ إذا أهدى أحد لصديق له أو قريب ما يذبحه حقيقة أو أضحية أو هدي، وتملكها الشخص وقبلها من غير منة، قبلها ودخلت في ملكه، جاز له ذبحها والتقرب بها إلى الله جل وعلا، سواء على جهة التضحية أو العقيقة أو الهدي أو غير ذلك، وله أن يذبحها لحما ليأكلها أو يضيف بها أحدا من ضيوفه، له أن يتصرف بها التصرف التام. ويقول فهل تقبل؟ إذا ملكها صارت من ضمن أمواله، صارت من ضمن أمواله. وهل للعقيقة وقت محدد؟ جاء في السنن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. فالذبح في اليوم السنة في اليوم السابع. وحديث سمرة في العقيقة مما رواه عنه الحسن البصري، والخلاف في سماع الحسن من سمرة معروف عند أهل العلم. ومما نص على سماعه منه حديث العقيقة الذي معنا، ففي صحيح البخاري عن حبيب ابن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن عمن سمعت حديث العقيقة، فقال: من سمرة. هذا في البخاري. فيكون حينئذ سماع الحسن من سمرة لحديث العقيقة ثابت بهذا، وقال به جمع من أهل العلم. البخاري أثبته في صحيح. منهم من يقول أن الحسن سمع من سمرة مطلقا، لأنه إذا سمع منه حديث واحد فالحكم ينصرف للجميع، لا سيما إذا صرح بالسماع، وإلا فالحسن معروف بالتدليس. منهم من يقول أن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا حتى حديث العقيقة. وعلى كل حال المتجه أن حديث العقيقة سمع الحسن من سمرة فهو مقبول على كل حال. هل للعقيقة وقت محدد في حديث سمرة الذي ذكرناه تذبح عنه يوم سابعه؟ هذه السنة. لكن إذا فات السابع، جاء عن عائشة أنها تذبح في الرابع عشر، وإن فات ففي الحادي والعشرين، وبعد ذلك في أي يوم. وبعضهم يستحب، بعضهم يستحب في كل سابع ولو فات 21 فيذبحها في 28 وإلا ففي 35 وهكذا. ولكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة أنها تذبح في اليوم السابع من الولادة، وفي حديث في كلام عائشة رضي الله عنها أنها تذبح في مضاعفات السابع الرابع عشر والحادي والعشرين. والله أعلم. صلى الله عليكم ونفع بما قلتم. يقول أو بالأحرى سائلة تقول: التزمت مع معلمة بتسميع وجه من القرآن كل يوم، وذلك بالهاتف ولله الحمد، وعندما أطبق الحفظ في الصلاة أغلط مرات بحرف ومرات بكلمة، وأضطر إلى أن أعيد الصلاة. سؤالها تقول: أفتوني ما هو التصرف الصحيح؟ هذا الغلط في الحرف أو بالكلمة أو بالآية أو ما أشبه ذلك، أو بحرف يحيل المعنى بإبدال حرف بآخر يحيل المعنى، أو لحن جلي يحيل المعنى، هذا كله إن كان في الفاتحة فالصلاة حينئذ لا تصح وتجب إعادتها. وأما إذا كانت الآيات الساقطة من غير الفاتحة فإنها حينئذ لا تلزم الإعادة، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: وصلني هذا الحديث، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال بعد صلاة الصبح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد كتب الله له 40,000 حسنة، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ هذا الحديث مخرج في المسند وعند الترمذي. يقول الترمذي: حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا الليث وابن سعد عن الخليل بن مرة عن أزهر ابن عبد الله عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث. قال الترمذي: وهذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والخليل بن مرة ليس بالقوي عند أصحاب الحديث. قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري هو منكر الحديث. وفي المسند، مسند الإمام أحمد، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى يعني الطباع قال حدثني ليث بن سعد قال حدثني الخليل بن مرة إلى آخر الإسناد، إسناد الترمذي. هذا الحديث هو من رواية الخليل بن مرة، والخليل بن مرة قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، وحينئذ يكون ضعفه شديدا. فالحديث بهذا المستوى من الضعف الشديد لا يصلح، ولا في هذا الموضوع الذي هو موضوع الفضائل الذي يتساهل فيه الجمهور من المتقدمين، فإن هذا ضعفه شديد فلا يصلح ولا يثبت ولا في هذا الباب الذي يتساهل فيه أهل العلم، والله أعلم. على هذا فلا يدرج من ضمن أذكار الأصل. نعم. حسن الله إليكم. تقول: امرأة ماتت وعندها أخ شقيق لها وأخوات أربع من أبيها، هل إخوانها من أبيها أو أخواتها، هل أخواتها من أبيها يرثن منها أي من مالها أو من بيتها مع أخيهن غير الشقيق لهن؟ الأخوات لأب لا يرثن مع ذكور الأشقاء، يرثن مع الشقيقات تكملة الثلثين كبنات الابن مع البنات، لكن الذكور إذا كان الوارث ذكرا من الأشقاء فإنه يسقط الأخوات لأب. إذا وجد أخ شقيق وأخت أو أخوات للأب فإن المال حينئذ للأخ الشقيق ولا شيء للأخوات، لأن الأشقاء يسقطون الإخوة لأب، يسقطون الإخوة لأب. طبعا هذا في حال كونها لا يوجد لها أبناء في مثل هذه الحالة المتوفاة. نعم. إذا وجد لها أبناء أسقطوا الأخوات. أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله: أنا أصوم في الشهر على الأقل ثلاثة أيام، وصارت هذه ولله الحمد عادة، لدرجة أنه إذا شارف الشهر على الانتهاء ولم يتيسر لي لم أصم إلا يومين، أصوم أي يوم لأكمل الثالث حتى لو لم يصادف الاثنين أو الخميس، وإذا كنت لم أصم إلا يوما أصوم آخر يومين من الشهر على التوالي لئلا يخرج الشهر قبل أن أكمل الثلاثة. سؤالي: هل هذا الشيء جائز أم بدعة ابتدعتها؟ أوصى النبي عليه الصلاة والسلام جمعا من صحابته بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا في البخاري. وفي مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقالت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، سواء كان من أولها أو في أثنائها أو في آخره. لكن قد يقول في مثل هذه الحالة: إذا بقي يوم كما في السؤال ولم يبق من الشهر إلا يوم الجمعة الذي لا يفرض الصيام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين وقد رآها صائمة الجمعة: صمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري، إذن فأفطري. هذا المراد به قصد الجمعة وتخصيص الجمعة بالصيام، أما من كان له عادة يصومها فلا يدخل في هذا، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل متحسرا فيما يبدو: نقرأ أحيانا من كتاب الله فنتأثر ونبكي، ونقرأ نفس الآيات أو الآيات نفسها في مكان آخر أو في يوم آخر ولا نجد التأثر أو البكاء، فهل هذا من الرياء أم من ضعف الإيمان أم ماذا؟ لا شك أن الإيمان يزيد وينقص، ففي بعض الحالات يزيد الإيمان ويرتفع الإيمان ويحصل التأثر والبكاء والخشوع، وأحيانا يغفل الإنسان فيقرأ ما قرأه بالأمس ولا يحصل التأثر. ولا شك أن القرآن مؤثر، وقد يقول قائل أننا نسمع الآيات من القارئ الفلاني فنتأثر ونبكي ونسمعها نفسها نفس الآيات من قارئ آخر ولا نتأثر، هذا كثير. فيقولون صار تأثرنا بالصوت لا بالقرآن، بالصوت لا بالقرآن. فيقال لهم التأثر بالقرآن المتلو بهذا الصوت، بدليل أن هذا القارئ لو قرأ غير القرآن ما أثر. ولا شك أن تزيين القرآن بالصوت والتغني بالقرآن مطلوب ليتأثر السامع، ليتأثر السامع. من سمع القرآن كما قيل في ترجمة زرارة بن أوفى أنه سمع من يقرأ قول الله جل وعلا فإذا نقر في الناقور فمات، أغمي عليه ومات، هكذا قال أهل العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يثبت مثل هذا، وأنه قد يحصل به الأمر إلى الوفاة. قال قائل هل زرارة بن أوفى أول مرة يسمع هذه الآية، ولماذا لم يمت في المرة الأولى؟ يقال إن الإيمان يزيد وينقص، فوافق هذه المرة زيادة في الإيمان وحصل منه ما حصل. وإن كان بعض العلماء منهم محمد بن سيرين يشكك في مثل هذا، ويقول الذي يغمى عليه ويغشى عليه من سماع القرآن اجعله على جدار، فإن سقط فهو صادق. شيخ الإسلام يقول إنه ممكن. قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل منه هذا، ولا الصحابة، حصل فيه من بعدهم. نعم، قالوا لو كان خيرا لسبقونا إليه. قالوا لهم القرآن قوي ثقيل ومؤثر في قلوب أهل الخشية والرقة. لما نزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام هذا الكلام الثقيل القوي، نزل على قلب قوي فاحتمله ولم يحصل منه شيء. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، في من بعدهم ظل استشعار القوة للقرآن مع ضعف المورود، ضعف القلوب، فحصل التأثر إلى هذا الحد. ثم بعد ذلك خلفت خلوف لا يستشعرون قوة وعظمة القرآن والقلوب ضعيفة ولا يحصل شيء. وعلى كل حال هذا ما يقرره شيخ الإسلام، والله أعلم. نعم، وصيتكم شيخ ولو بشكل سريع لأننا وقت البرنامج ينتهي الآن، في ملازمة القرآن، الاستفادة منه، الاستعانة بالله عز وجل للتأثر بهذا الكلام العظيم. جاء في الحديث الصحيح أن من قرأ حرفا من القرآن كتب له 10 حسنات. لا أقول في الحديث ألف حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن أكثر من 300,000 حرف، ففي الختمة الواحدة 3,000,000 حسنة. والختمة إما أن تؤدى على الحدر في أسرع فرصة، والقراءة المعتدلة من ربع ساعة إلى ثلث ساعة، فتكون الختمة 10 ساعات، 300,000 حسنة ب10 ساعات. وبالتدبر والترتيل، وهو الوجه المأمور به الذي هو التدبر والترتيل، والأجر في ذلك أضعاف ما جاء في أجر الحروف، ينقص عدد الختمات بالنسبة لأجر الحذ والحذر. وابن القيم يمثل من ختم 10 مرات بالحذر وختم مرتين مثلا أو 3 بالترتيل أنه كمن قدم درة صغيرة قيمتها 1000، قيمة التمثيل هذا. نعم. والذي قرأ بالترتيل كمن قدم درة بـ10,000، فرق. ولو قل عدد الختمات وعدد الحروف المقروءة، وبالتدبر وترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، قراءة القرآن على الوجه المأمور به كما يقول شيخ الإسلام تورث القلب من الإيمان والعلم والطمأنينة ما لا يدركه إلا من فعله. فتدبر القرآن، إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.